الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على دائمة وعلى آلائه أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم تعرض الماتن رحمه الله لاشتراط بقاء الأهلية في المتعاقدين إلى تمام العقد، يعني إذا فرضنا أن الموجب أوجب العقد ثم حصل له ما يمنعه عن الأهلية، ما يؤثر في أهليته كالجنون، فحصل القبول من القابل في حال جنون الموجب، هذا العقد فاسد وباطل. و خلال بحثه، یعنی خلال تعرضه للمسأله، ايضا اشار الى دليل المسأله، قال لصدق عنوان المعاقد والمعاهدة مع دعم الاجماع في المسأله. هذا الذي افاده قدس الله نفسه خصوصا دعم الاجماع يحتاج الى تأمل ومراجعة. البحث عادة حسب القاعدة يقع في جهات. الجهة الأولى في تاريخ هذه المسألة في الفقه الشيعي أصولا. هذه المسألة تعرض لها علماء السنة كالشافعي وغيره، إلا أنه لم يتعرضوا في المسألة لنص خاص عندهم، يعني المسألة تكلموا فيها حسب القواعد العقلائية العامة. وقلنا أن السيرة العقلائية التي بمرء ومنظر ومسمع من الشارع إذا لم ينهى عنها الشارع وأمر متعارف بين الناس جرى عليه الناس، هذه السيرة مقبولة. فتمسك الشافعي وفيما بعد غيره بالفهم العرفي في هذه المجالات، وخصوصا قياس العقد اللازم بالعقد الجائز كما سيأتي شرحه. في كتب أصحابنا في الروايات أيضا لا توجد هذه المسألة في النصوص ولا في الفقه المنصوص عندنا كالشيخ الصدوق وغيره. حتى الشيخ قدس الله سره في كتاب النهاية بل والخلاف لم يتعرض لهذه المسألة. حسب علمنا في الفقه الشيعي أول من تعرض حسب القاعدة، القاعدة العامة عندنا، أن الفقه التفريعي ابتداء الشيخ تعرض له في كتاب المقصود. توضيحا أقول قبل الشيخ ابن الجنيد احتمالا ابن أبي عقيل تعرضوا للفقه التفريعي، لكنهما اتهما بالقياس واندرست كتبهم، فلذا يحتمل أن هذه المسألة في كتبهم موجودة. لما نذكر أن المبدأ هو الشيخ، يعني المبدأ المقبول الذي الآن نحن على اطلاع به، إلا احتمالا في كتب ابن أبي عقيل وابن الجنيد يكون موجودا. فأول من تعرض حسب علمنا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المقصود في بحث النكاح، وفي بحث البيع لم يتعرض، في بحث النكاح تعرض لهذه المسألة. وتعرض قدس الله نفسه لسورة المسألة، سورتين من المسألة. السورة الأولى إذا أوجب ثم جن أو مرض، وعرض له إغماء، هكذا المرض والجنون والإغماء، قال إن القبول لا ينفع شيئا بطل العقد. السورة الثانية لو استدعى الزوج، يعني قال الرجل للمرأة زوجيني نفسك، فقالت زوجتك، هذا استدعاء به اصطلاح نحو من انحاء تقدم القبول، يعبر عنه بالاستدعاء ويعبر عنه بتقدم القبول ويعبر عنه بالامر، كل ذلك المراد واضح. فقال قدس الله سره اذا استدعى الزوج ثم عرض له اغماء او جنون او مرض فالإيجاب لا ينفع شيئا. ففي الواقع تعرض الشيخ الطوسي قدس سره الشريف به ان مقدم فی العقد یعنی الاول کان واجدن به شرائط الا ان الثانی لم یکن واجدن و فرق کلامهی واجدیت الاول به شرائط العقد. سلام علیکم. نه الاول فی کلامهی تارتن هو الموجب اخرى هو القابل. هذا ما افاده الشیخ رحمه الله حکم به بطلان العقد فی کلتا صورت. نعم هناك مسألة أخرى أيضا هذه المسألة ليست منصوصة مما تعرض له الشافعي احتمالا حتى الشافعي لم يتعرض له. المسألة هكذا أنه قالوا يعتبر في عقد النكاح أو في العقد مطلقا التخاطر. معنى ذلك أن إيقاع العقد لابد أن يتحقق بلغة التخاطر بين الموجب والقابل و علیه. فإذا فرضنا شخص قال للمرأه تزوجین نفسک من فلان او قال للولی تزوج مثلا المرأه من فلان فقال نعم، ثم نفس شخص قال للزوج للرجل تتزوج فلانه من ولیها قال نعم، فالعقد صدق بین الزوج و المرأه و بین الولی، لکن لا بلغت تخاطر بینهما. رجل واسطه فی البین قال للمرأه تزوجینی نفسک لفلان قالت نعم، ثم نفس الواسطه قال للرجل تتزوج فلانه قال نعم. سؤال؟ لا مو سؤال، سؤال لكن هو قال نعم یعنی اجاب او قال تزوجت فلانه اصلاح به صورت نعم تزوجت فلانه. النقطه الاساسيه في هذا العقد ان ايقاع العقد لم يكن بلغه الحوار بينهم تخاطب بينهم. المرء ما قال تزوجتك نفسي والرجل ما قال تزوجتك، بل حصل العقد على لسان الغائب بواسطه شخص في البين. قالت المراه زوجت نفسي لفلان خاطبت رجلا، و هذا الواسطه خاطب الرجل قال تتزوج فلانه قال نعم اتزوج فلانه، فخطاب بينهم لم يحصل. قال الشيخ رحمه الله العقد صحيح لا دليل على اعتبار التخاطب. هذه المساله ايضا تعرض لها الشيخ، وهذه المساله ايضا من الفقه التفريعي ما موجوده في النصوص. هذا كلام الشيخ رحمه الله في كتاب النهايه كتاب المقصود. العلامه المحقق رحمه الله في كتاب الشرایع ايضا افسى على ما قاله الشيخ، طبعا فقط في المساله الاولى التخاطب لم يتعرض لها. قال انه لو اوجب الولي ثم جن او مرض مرضا او اغميه فالقبول لا ينفع، وكذلك لو تقدم القبول على الايجاب، يعني دقيقا عین ما فرضه الشيخ في كتاب المقصود. حکم به بطلان العقد من بعده در المحقق ايضا في كتب الاصحاب اشتهرت المساله، مثل المحقق قدس الله سره، مثل العلامه في كتبه العلامه في القواعد وغيره وفي التذكره. العلامه في التذكره تعرض للمساله بتفصيل اكثر كما نشير اليه ان شاء الله عند الاستدلال. وهكذا الاصحاب وافقوا على هذه المساله تدريجا من بعد المعلم. و یظهر من الشهید الثانی قدس سره الشریف فی کتاب المسالک ان هذه المسئله یعنی ما نحن فی لها ارتباط به مسئله تخاطر، یعنی جعل ربطا بین هذه المسئله و مسئله تخاطر الذي نقلنا. و الظاهر ان وجه الربط نحن اذا قلنا ان التخاطر معتبرون یعنی بالفعل یعتبر فعلیت التخاطر، ففی ما اذا لم يتحقق هناك شأنیت التخاطر به طریق اولا الاحفاظ بکن. فاذا جن الموجب او جن القابل خب بلا اشکال ان شرطیت التخاطر اصلا فی نفسها شأنیت التخاطر غیر موجوده. اذا اعتبرنا فعلیت التخاطر ففی ما نحن فی شأنیت التخاطر غیر موجوده، فبطریق اولا نحكم بالفساد. لأنه إذا جن الموجب شأنية التخاصم ليس له إنسان مجهول لا يخاطب على إن كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى أن الأصحاب تعرضوا في لهذه المسألة في كتاب النكاح. نعم المحقق بعد أن حكم بذلك قال وكذا البيع، وفيما بعد أيضا يظهر التعميم تدريجا من المحقق الثاني فمن بعد. المحقق الثاني قال وهذا الحكم ثابت في جميع العقود اللازمة. فالمسألة أصولا طرحت في النكاح، ثم المحقق في الشرايع عممها إلى البيع، وتدريجا الأصحاب عمموها إلى مطلق العقود اللازمة. وأما الحالات التي ذكرت في كلمات الأصحاب جنون وإغماء ومرض، هذه الحالات ذكرت في كلمات القدماء. طبعا في الفقه المتأخر الشيعي أيضا هذه المسألة وافقوا عليها، بل وتدريجا مثل صاحب الجواهر ادعى الإجماع في المسألة، وهكذا السيد اليزدي هنا ادعى الإجماع في نفس المسألة في العربة، ادعى السيد اليزدي رحمه الله الإجماع أكثر من صاحب الجواهر. وتبين بإذن الله تعالى أن المراد بالإجماع في هذه المسألة يعني كل من تعرض إلى الآن لهذه المسألة وافق على هذا المطلع، لكن ليس معنى ذلك أن المسألة ذكرت في كلمات قدماء الأصحاب، أصلا القدماء لم يتعرضوا للمسألة، لأن القدماء مسلكهم التعرض للمسألة إذا كانت منصوصة والمسألة غير منصوصة. ولذا تبين في خلال عرضنا أن إشكال الأستاذ قدس الله سره في بعض فروع المسألة في أنه هذا الإجماع ليس تعبديا كاشفا عن قول المعصوم تبين الحق معه. أصولا نحن شرحنا بتفصيل أن دعوى الإجماع في الطائفة بحسب تحققها بحسب دعوى الإجماع لها أزمنة مختلفة، فإلى زمان السيد المرتضى والشيخ الطوسي قد يدعى الإجماع، هذا زمان سلام نارس. من بعد الشيخ الطوسي في زمن العلامة والمحقق وخصوصا فخر المحقق وخصوصا العلامة يدعى الإجماع له مسترد. بعد القرن العاشر من بعد المحقق الأردبيلي وغيره كصاحب الجواهر وغيره قد يدعى الإجماع، هذا له معنى آخر، ليس الدعاء بالإجماع في كلمات الأصحاب على نسق واحد، كل مورد من الموارد دعوى الإجماع لها تاريخ معين. وتبين بإذن الله تعالى يعني تعرضنا سابقا أن دعوى الإجماع في عهد انتقال تراثنا الحديثي إلى الفقه المعبر عنه بقدماء الأصحاب المغاربين لأحد الأئمة عليهم السلام له قيمة علمية. و اما غير ذلك من دعاوى الإجماع غالبا تاريخه واضح و مع وضوح التاريخ و المبدأ الموافقة عليه في غاية صعوبة الإجماع. مثلا بصفة كلية المسائل التفريعية غالبا في الفقه الشيعي هكذا، اول من تعرض لها الشيخ المرسول غالبا، بعد الشيخ الى حدود قرنين تقريبا مقبول بين العلماء به استثناء مثل ابن ادریس الذي قد يخالف، من بعد القرنين المحقق والعلامه والشهيد الاول وفخر المحقق يلاحظون ان هذه الفتوى متفق عليها، فهم يحكون الاجماع باعتبار هم يرون ان مشايخهم ومشايخ مشايخهم افتوا على طبق هذه المساله، لم يتفتنوا ان المساله اصولا ليس لها وجود في تراث اصحابنا في روايات اصحابنا، من تعرض لها الشيخ رحمه الله في المقصود، و الشيخ اجتهادن یعنی مقارنتن بین فقه سنه و فقه شیعه افتو علا طبقه. و فی ما بعد قبلت هاده الفتوى احتراماً للشيخ كما نقل سيد ابن طاووس رحمه الله عن جده ورام ابن ابي فراس و انه قال جدنا الشيخ الصالح انه من بعد مائتين من بعد الشيخ لم يبق مفتن على التحقيق للطائفة، كلهم مقلدين للشيخ. هؤلاء المشايخ الذين جاءوا من بعد القرنين كالعلامة وكالمحققة، محقق لا يبدأ الإجماع كثيرا، العلامة يبدأ أكثر، رأوا أن المسألة أخذت بالقبول بين الطائفة فعبروا عنها بالإجماع. فلذا المسائل التي في الفقه التفريعي وخصوصا زمنن واضح دخولها في الفقه الشيعي مما لا تنفع دعوة الإجماع فيها. والحق مع الأستاذ أن هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه، قول المعصوم سلام الله عليه. فدعوة الإجماع كما جاء في الكتاب مما لا يمكن الموافقة عليها، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد التفصيل أكثر. نه فقط در مقصود ایشون فقه تفریعی شیعه داره، البته معروف اینه که در مقصود مقارن صحبت نکرده، گاهی هم چرا داره مقصود خلاف مقارنه یا ضبط دقیق ترش مقارن، مقارن غلط مشهور الفقه المقارن هو سهل که مشهور الالسان فقه مقارن علی کیف مکان هادا به نسبت الى به استاد تاریخ مقارن. النکته الثانیه به نسبت الى تحریر المسئله و تحریر محل کلام المسئله، نقول لا اشکال اجمالا ان العقد قد يكون به اصطلاح يصدر من شخص مباشره و قد يكون فيه واسطه يعني الوکیل و مشابه داره. به نسبت الى الوکیل و الوصی و مشابه داره لا اشکال فی ان عروض الحالات لا یبر، مثلا لو فرضنا ان المرأة وکلت رجلا فی نکاحها وکیل انها فی ان یزوجها بعد توکیل اغمی علیها حتی فی حال اجراء الصیغه یه مغم علیها ظاهرا لا یبر بصحت العقد. فلیس فی محل المسئله فی ما اذا کانت طرفان واقعا فی حال الاغماء و فی حال المرض، الاعتبار به من یجر العقد، به من یقوم به اجراء العقد، لا از طرفان حقیقیان به العقد. فلذا لو اغمی علیها بعد توکیل و حین اجراء العقد علیها لا یبرو به العقد، هذا فی صورت عدم مباشره. به نسبت الى صورت مباشره لا اشکال فی ان الاثار المترتبه علی العقد، هذه الاثار اذا كان العقد لازما عروض الحالات لا يضر بتلك الآثار. مثلا لو باع بيته لكن اشترى ان تم العقد بيع الايجاب والقبول، لكن بعد الايجاب والقبول وقبل القبض قبل ان يقبضه البيع اغمي عليه او جن الرجل لا يضر صاحب العقد. ولو القبض من آثار العقد ويترتب على العقد، لكن في العقود اللازمة مثل هذا الأثر لا يضر بخلاف العقود الجاهزة. هنا النقطة، لو ذهب كتابه لزيد، زيد قال قبلت الهبه، لكن قبل الإغماض جنه، يرجع الكتاب إلى الواهب لا إلى الموهوب الأثر. تأملت النقطة، العقود الجاهزة بما أنها جائزة في نفسها اذا عرضت هذه الحالات بعد تحققها تعملوا، لكن قبل ترتیب الاثار علیها. مثلا وکل رجلا فی ان یبیع کتابه هذا، قال انت وکیل من قبلی ان تبیع الکتاب، قال نعم اقبل الوکاله، ثم جن قبل ان يسلم الکتاب له، الکتاب بعد بید الشخص. او وکله فی بیع سیارتی له سیارته، قال انت وکیل من قبلی فی بیع سیارتی، لكن قبل الوكالة، قبل أن يسلم السيارة له جنة، هل الوكالة صحيحة أم مفسوخة؟ الوكالة مفسوخة. قبل تسليم العين لو مات أو جنة، يقولون العقود الجائزة حتى إذا تحققت خارجا وتمت، لكن إذا لم يتحقق القبض بعروض مثل هذه الحالات الموت والجنون والإغماء والمرض أصلا العقد الجائز تمت. النقطة واضحة، فهذا المقدار مما لا إشكال فيه بخلاف العقد اللازم. العقد اللازم بعد تمامه إذا عرضت هذه الحالات وقبل القبض لا يؤثر، لا تؤثر شيئا في العقد. نعم هناك حالة أخرى، إذا فرضنا أن العقد لازم لكن له خيار، عرضت هذه الحالات في أيات لحظات الخيار في ساعات الخيار، مثلا صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام، صار واضح؟ اشترى حيوانا في الأيام الثلاثة أغمي عليه، او صارم بشمونه فما باید ثلاثه ایام فهر هذا العهد لازمه لان الاعتبار به مضی الایام لا الاعتبار به اهلیت شخص المهم ان تمضی هذه الایام وما باید هذه الایام و کدالک بی خیار المجلس با کتاب رو ما داما فی المجلس جل احد هم خمدت النقطه او اغمی علا احد هم هل فی هذه الحال البیع مقباطل به اعتبار لیس له اهلیه ام ان البیع تامون و به اصطلاح و الخیار به تفرق هما ینتهی الخیار اذا فرادنا انه اغمی علی اخذو من مجلس العقل الى المستشفى مثلا ینتهی مجلس الخیار حصل التفرق ولو بلا اختیاره او الطرف العاقل مثلا خرج من الدار فحصل التفرق نعم هذه المسألة محل خلافه فالذي يظهر من جملة من العامة بل لعله المشهور بينهم أنه لا يؤثر شيئا عروض الحالات لا يؤثر شيئا لكن العلامة رحمه الله في التذكرة هذا الذي قلت أضاف بعض الأشياء هنا اختار أنه يؤثر في البطلان فالعقد يبطل إذا في حالات الخيار عرضت له هذه الحالات وبما أن مثل تلك الخيارات لا توجد في باب النكاح لا نتعرض لهذه المسألة حينئذ ينبغي طرح المسألة في مثل البيع التي فيها الخيار وأما في مثل النكاح أصولا لا يوجد مثل خيار المجلس خيار الحيوان وشابه ذلك ما عندنا من أقسام هذه الخيارات في باب النكاح فلا حاجة للتعرض لهذه المسألة في باب النكاح هذا بالنسبة إلى صورة الفرق الثاني فتحرير محل النزاع تبين أنه في العقود اللازمة اذا تحقق احد الركنين و بقي الركن الاخر وهو القبول الشخص اوجب ثم جن قبل تحقق القبول هذا محل الكلام و لذا المشهور بين العامه في كتبه بل الى فتره طويله ايضا اصحابنا استدلوا بذلك قالوا العقود اللازمه قبل القبول كالعقود الجائزه بعد التمام يعني أهم دليل لهم في هذه المسألة هكذا كان العلامة رحمه الله وكذلك المحقق الثاني شهيد الثاني فيما بعد تغيرت لهجة الاستدلال وإلا المسألة أصولا هكذا استدلوا قالوا كما في العقود الجائزة إذا تم العقد ولم يحصل القبض وحصلت إحدى الحالات يبطل العقد في العقد اللازم إذا كان بين الإيجاب والقبول نفس الشيء الإيجاب وحده في العقد اللازم کل ایجابه و القبول فی العقد الجائز کما اداوه هب شیئا و ذا کم قبل لکن بعد لم یقبض و مات او جن قالو حینه اده اذا مات مثلا یرجع المال الى ورثه الواحد لا الى المورو بده یکنون جائزون عقد جائزون یعنی الان العقد متزلزل ولذا اذا اوجب بعد ذاک لم یقبل یجوز له الفسخ آثار العقد الجائز ترتب عليه من جواز الفسخ من أنه إذا عرضت الحالات يرجع كل شيء لأوله لا يتحقق العقد بين الطرفين العقد لا يتحقق يعني النقل والانتقال لا يتحقق صحيح الدليل اللي فيما بعد إن شاء الله الدليل فيما بعد هذه بإصطلاح صار واضح إن شاء الله تحرير محل النزاع فتبين أن تحرير محل النزاع الآن حاليا في العقود اللازمة فيما إذا حررت الحالات ما بين الإيجاب والقبول نعم تدريجا في الفقه الشيعي أضافوا إلى المسألة صورتين أخريين وبنفس الملاك والمنات غير المنات الذي الآن ذكرنا بنفس المنات الذي نذكره فيما بعد إن شاء الله الصورة الأولى فيما إذا فرضنا حال الإيجاب فاقد للشرط حال القبول واجد بعكس صورة المفروضة في كلماته إلى الآن يعني حينما قال الموجب بعتك داري الموجب واجد لكن القابل مجنون مغمى عليه يقول يا فلان بعتك داري نائم هو نائم قال بعتك داري استيقظ من نومي قال له أن فلان قال بعث كداري بكذا قال قبلته ففي حال الإيجاب لم يكن ملتفتا أما النقطة في حال الإيجاب في حال بعد المسألة السابقة. هذا أضافوه أيضا أصحابنا إلى المسألة أصحابنا المتأخرون في الفقه التفريعي الجديد. وإلا كما قلت لكم إلى فترة أثناء المسألة كما طرح الشيخ لم يتعرض أكثر مما طرح الشيخ. قم مسألة في حال الإيجار القابل، طبعا الشيخ تعرض لهذا المسألة إذا تقدم القبول. في كلام الشيخ دائما فرض أن الأول واجد والثاني غير واجد، أما الأول صارت الموجب وصارت القابل تقدم، لكن هذه المسألة أنت غيرت، لا الأول هو الموجب، فالموجب واجد لكن القابل غير واجد غير أهله، يعني الطرف الثاني. الطرف الثاني الموجب قال أيها الشخص بعتك داري بكذا، نفرض أن ذلك الشخص مجنون، نفرض هكذا، ثم استعمل دواء أو بإعجاز بكرامة أهد الأولى صار عاقلا، فقيل له أن فلان باع داره لك مراعاة لحال الجنون مثلا سعره بعشرة ملايين باع لك بخمسة ملايين، قال قبلته، في حال قبلته هو عاقل، في حال قبلته عاقل، لكن في حال قال أنه بعتك الدار هو مجنون. أو أن المرأة تزوجت نفسها من رجل، الرجل مجنون لكن أفي خص من جنوده إما بإعجاز أو بدوان أو ما شابه ذلك، فقيل له أن فلانه زوجت نفسها منك في حال أن كنت مجنونة فقبل بذلك، هل هذا العقد صحيح؟ فالإيجاب حينما صدر هي أهله، والقبول حينما صدر هو أهله، صواب. هذه نقطة ثانية في سورة ثانية أضافها الأصحاب إلى المسألة، لم تكن هذه الصورة موجودة لا في كلمات الشيخ ولا المحقق ولا العلامة. الصورة الثالثة، إذا فرضنا أنه في حال الإيجاب وحال القبول كلاهما أهل، لكن بينهما أحدهما زالت الأهلية أهل، مثلا المرأة عاقلة قالت زوجت نفسي من فلان ثم جنت، نفرض جنت أو أغمي عليها دقيقتين، دقيقتين أغمي عليها ثم أفاقت، حينما أفاقت قال الزوج قبلته، فالإيجاب صدر من أهله والقبول صدر من أهله، لكن في الحال المتوسطة أحدهما ليس بأهل، أفرض كلاهما ليس بأهل. طبعا المراد من الحال المتوسطة فيما إذا لم يكن الفصل طويلا، وإلا إذا صار الفصل طويلا إشكال الفصل الطويل يأتي في البيت لا مسألة الأهلية، لا إذا صار مع أن الفصل قصير دقيقة، امرأة نستجير بالله مبتلا بمرض الإغماء والسر قالت زوجت نفسي من فلان فأغمي عليها مدة ثلاث دقائق، ثلاث دقائق عرفا ليس فصلا طويلا، ثم أفاقت، بعد الإفاقة قال رجل قبلته، هذا التزويج. السؤال، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ النكتة الفنية في فساد العقد ذهاب الأهلية في الأثناء، يعني بعبارة أخرى العقد حقيقةً حالة حاصلة من أول الإيجاب إلى آخر القبول، أم العقد أمر قوامها فقط بالإيجاب والقبول، الآن المتوسط لا قيمة له في العقد. مثلا بالنسبة إلى مثلا باب التشبيه، يعني التشبيه المثال قد يقرب من وجه بعد، مثلا بالنسبة إلى الطهارة في باب الطهارة، البول هكذا، إذا حصل الإنسان بوله مثلا خرج بوله توضأ، بعد دقيقتين هم خرج بولو، یعنی اذا خرج بولو توضع بولو دقیقتین، دقیقتین هو طاهر، ثلاث دقائق ثم خرج بولو بسیل مهده ثم توضع اربع دقائق خمس دقائق، كل ما حصل منه بول يحصل له الحدث، كل ما توضع يحصل له طهر، بخلاف دم الحیر. ولذا نحن احتملنا ان دم الحیر حالتون مو دمون، اذا خرج الدم من المرأة ثم انقطع الدم مقدار نصف ساعة بل ساعة ثم خرج، يقولون كله حيض، بخلاف البول، البول حينما يخرج حدثون لا مجموع ما بين الفترتين بولهم حدثون. ينبغي أن يعرف أن الحيض حالة تحصل للمرأة، هذه الحالة إذا حصلت للمرأة الفترة المتخللة حيضهم، لأن الحالة موجودة، لا يدور عنوان الحيض مدار خروج الدم، بخلاف البول بخلاف المني. إذا فرضنا أنه خرج منه المني فيصير محدثا، ثم إذا فرضنا اغتسل فيكون، ثم فرضنا بعد خمس دقائق خرج المني يصير محدثا. وهلوم جرى مني ليس حالته، بول ليس حالته، لكن الحيض حالته. النقاء المتخلل خصوصا إذا كان يسيرا متعارضا قطعا حيضه. حسب في النقاء المتخلل كبير كثير محل إشكاله، لكن بالنسبة إلى النقاء المتخلل القليل ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات هكذا. شبيه هذا الكلام فيما نحن فيه، حقيقة العقد نفس الإيجاب والقبول، ففي حال الإيجاب والقبول كلاهما واجبان، أما حقيقة العقد حالة تحصل بينهما كأنما نوع من التخاطب، نوع من المعامله، یعنی جه معنوی حال خاص موجوده، مجرد ایجاب و قبول. فإضافه الان المتوسط خرج عن الاهلیه یبار حال الفر به قریب منه ذکره العلامه فی التذکره فی بقیه به کتب ایلم، یعنی فی القواعد لم اجد، ولكن فی التذکره موجود شبیه حال الفر. فتبین بإذن الله تعالی فی الفقه الشیعی المتأخر الحالات صارت ثلاثه: حين الإيجاب القابل ليس أهلا، لكن حين القبول أهل، حين الإيجاب أهل، حين القبول الموجب ليس أهلا، حين الإيجاب القبول كلاهما أهل، لكن في الوسط ليس أحدهما أو كلاهما أهلا. ويمكننا أن نجمع كل المسألة أنه هل تعتبر الأهلية من أول الإيجاب إلى آخر القبول أم لا؟ خلاصة المسألة أن طبيعة العقد، طبيعة المعاقدة، طبيعة المعاهدة ليست قائمة بالتلفظ، من أول مجلس العقد إلى آخره لابد أن يكون الطرفان واجدين. طبعا هذه مسألة بهذا الطرح الذي طرحناه مسألة قانونية في القوانين البشرية تطرح، مو مسألة خاصة حتى في الأفض العهود الدولية. أصولا في العهد، في القرار، في العهد، في المعاقدة تعتبر بقاء الحالات من حين الصدور إلى حين الانتهاء أم لا؟ المهم أن يكون بإصطلاح أحدهما صحيحا، الآخر ليس مهما. هذه إلى هذا الحد تبين بإذن الله تعالى تحرير محل النزاع في هذه المسألة دقيقا، وبيان أنه ما هو مصب النزاع مصب الكلام. النقطة الثالثة بالنسبة إلى الحالات التي الآن نتكلم، إذا طرع الحالات ما المراد بهذه الحالات؟ يمكن تقسيم هذه الحالات تارة بلحاظ جانب تكويني، خب لأن المراد عدم الالتفات، عدم الالتفات بالنسبة للإنسان له حالاته، يبدأ من الموت إذا مات، وإذا مات بعد لا أصلا أصل موضوع الالتفات ينتفي. إذا جن درجة أضعف من ذلك، إذا صار في حالة اللاشعور مثل هذا، حالات السكتة القلبية مشابهة ذلك، السكتة الدماغية نستجيره بالله، ثم حالات الجنون، ثم حالات النوم، شوفوا درجات مختلفة، ثم حالة النوم الإغماء، ثم النوم، ثم حالة الذهول. مثلا يقول تقول المرأة زبرشتك نفسي، يقول تقول الرجل زبرشتك نفسي، ثم تغفل تنتهي بالكلام مع صديقتها، مثلا أصلا تغفل تماما، تغفل مو نائمة، ليست نائمة ولا مغمى عليها، أصلا تغفل أنه الآن كان كلام بالعقل، تنتهي بعمل آخر في حال التهاها، بعمل آخر في حال ذهولها، قال الزوج قبلته، فصدر القبول وهي غير ملتفتة ظاهرة عن مسألة العقد بالمرأة. فدرجات موجود بالوجدان، تكوينا درجات موجود، أشدها الموت و أضعفها الذهول. نعم الموت فرضه في جميع العقود مشكل جدا، و أمس نقلت أن الأستاذ ميضان ذكر الموت فيما نحن فيه و قلنا غريب، باعتبار أن الموت لا يوجب خروج المتعاقدين عن الاهليه، يوجب انعدام المتعاقدين، انعدام احدهما، تقدم الكلام فيه امس و راجعت رايت انه في المكاسب الشيخ ذكر الموت، الموت بالجنون هكذا ذكر. و يمكن ان يقال ان الموت في مثل البيع انصافا انعدام احد المتعاقدين، اما لعله في النكاح الموت يتصور، مثلا المرأة إذا قالت زوجت نفسي من فلان نفرض أنه كان بعيد إذا فرضنا صحيح أو الفاز كان قليلا 5 دقائق 10 دقائق خلال هذه الفترة ماتت المرأة ثم الرجل قال قبلته له آثار مسألة الإرف وما شابه ذلك الآيين بالنسبة إلى النكاح مو بالنسبة إلى مسألة البيع لأن في البيع إذا مات البايع الأموال تلتقل إلى الورثة فطرف العهد يتغير إلى زمان الحياة هذا هو المالك بعد الموت الورثة هم المالكون أما بالنسبة إلى الزواج ليس الأمر كذلك لا لا يعني تنتقل الورثة النكاح ينتقل الورثة لا زوجية كما هي مثلا نفرض أن الزوج يجوز له أن يقتل زوجته خب يجوز له أن يقتل هذه المرأة إذا قال قبلته بعد هذه الآثار لا تنتقل الورثة ها؟ لا إذا فرضنا هي عقدة قالت زوجت نفسي من فلان اشهدوا أي أن زوجت نفرض فلان مثلا في الطافق الفوق لما صعدوا حتى يخبروا ماتت المرأة فقال قبلته من فصل هذا أصلا لا تخاطب ولا غير شيء مو مسألة تخاطب مثلا معناته أنه تخاطب أو بالتليفون وما لا فرضنا أنه تخاطب كما قال الشيخ لا يعتبر تخاطب في باب العقد فلما قال قبلته هي ميتة يعني مسألة الموت لعل على أين فرضه أن اليوم فكذا أمس استشكلنا على الأستاذ لكن كلام الأستاذ في البيع كان إنصافا في البيع صعب فرض الموت من الحالات لأن في البيع أصلا المتعاقب ينقلب لأنه هناك مسألة الإرث موجودة أشبه الوصية لا هو طرف العقد كان شخص وأنت غير طرف العقد شخص آخر في باب البيع المسألة تختلف يعني قد يقول نعم يمكن يقول هناك يصير فضولي لكن خلاف الظاهر بله يشبه الفضولي لكن هذا لم يكن كان مالكا حينما عقد ما هو فضولي بعكس على اينکه بما كان فحينئذ يعني بالنسبة إلى البيع الموت شيء أما بالنسبة إلى النكاح على أين تصور بس على أين ولو إنصافا خلاف المتسالم حالات لا يتسبل لا يسمى الموت من الحالات بس على أين ما قد النظر في ذكر الموت بقية الأمثلة تبقى على حالة إلا أن الذي يظهر من أصحابنا بل ومن العامة فرقوا بين هذه الحالات تكليلا مثلا في كتب العامة وفي كتب الخاصة قالوا إذا نامت في البيت إذا نامت وهو قبل في حال نومها قالوا لا بأس لأن النوم غير الجنون جنون بالكل الأهلية غير موجود إذا فرضنا زوجت نفسها من رجل ثم نامت ونفضت هم مثلا بلعت بعض حبوب المنمم نامت على أيه قال الرجل قبلت قالوا هذا لا يرحم بالجنون لأن الجنون أهلية ما موجود لكن بالنسبة إلى هذا الأهلية موجودة نعم التخاطب فعلا غير موجود لا يمكنه التخاطب ففرقوا بين النوم والذهول من جهة والإغماء والجنون من جهة أخرى طبعا الأستاذ تعرض لهذه المسألة أن الإغماء يلحق بالجنون أم يلحق بالنوم والظاهر لحوقه بالجنون ولو هو ظاهرا يميل لحوقه بالنوم ظاهرا لحوقه بالجنون والوجه فيه عرفا إلى حد ما واضح إن شاء الله هذا التقسيم الأول للحالات التقسيم الثاني للحالات أن المانع قد يكون أمرا تكوينيا كما ذكرنا وقد يكون أمرا تشريعيا مثلا إذا فرضنا بأن الرجل باع داره قال بعتك داري بكذا قبل أن يقول الطرف قبلته جاء حكم من الحاكم أنه محجور من التصرف في أمواله حكم عليه بالحرج لم ما ظهر مجنون ما ظهر كذا لكن حكم عليه بالحج مثلا إذا فرضنا أنه قال لشخص صبي بعتك داري وهو صبي بعد 5 دقائق بلغ إذا فرضنا عملنا بالزمان بهذا المعنى الدليل بلغ بعد 5 دقائق فحين إجراء الإيجاب لم يكن أهلا بعد الإيجاب أهلا هذه الحالات يعني هذه الحالات اللي شرعا غير قادر عن التصرف يعني حالات العارضة شرعا هذه الحالات لم تذكر في المسألة سابقا يعني كل من تعرض للمسألة من السنة والشيعة سابقا تعرضوا بلحاظ حالات التكوينية أما بلحاظ الحالات الاعتبارية يمنع من التصرف هذا لم يتعرضوا لها نعم الفقه الشيعي المتأخر تعرض لها هذا من المسائل التفريعية الجديدة التي تعرض لها الفقه الشيعي المتأخر الفرق الثالث يمكن أن يقال بأن في المسألة فرقا بين البي وبين النكاح. قلت ابتداء أن الشيخ تعرض في النكاح المحقق أضاف البي تدريجا قال الأصحاب كل العهود اللازمة. يمكن أن يفرق بين النكاح والبي بأن يقال في باب النكاح الطرفان هما الركن الموجب والقابل هما الأساس، و ولذا اذا عرضت له حالتون هذه الحاله تؤثر، یعنی لابد ان الزوج و الزوجه ما هما اساسا لابد ان يكونا به کامل الاهليه، اذا عرض لهما شيء يؤثر، و اما في باب البيع الطرفان ليس هما الاساس. في باب البيع المالان هو الاساس، مبادله بين المالين، حقيقه البيع مبادله بين المالين لا مبادله بين المالكين. فلذا اذا عرض للمالك حالتون ليس مهم، المهم المبادره بين المالين. هذا هم ابداء فرق بين العهود اللازمه. قلت لكم تاریخ المساله في فتره من الزمان تعرض لخصوص النكاح، ثم المحقق اضاف البيع، ثم المحقق الثاني اضاف مطلق العهود اللازمه به الى يومنا هذا. لكن نحن نريد ان نقول هل يمكن ابداء الفرق بينهما، نفرق بين العهود؟ في كل عقد الشخص له دخل في ذلك، مثلا مثل الكفاله، كفيل في ان يحضر الدين، الشخص ما هو شخص دخل في ذلك، في مثل هذا الاهليه لا بد فيها. اما في الموارد التي لا مبادله بين امرين، شخص ليس دخيلا في ذلك، حينئذ اذا زارت الاهليه عن الشخص لا يضر في صحه ذلك العهد. هذا تفسير اخر يمكن ان يفسر. إذا تبينت هذه النقاط الثلاث إن شاء الله غدا نتعرض المسألة بأدلتها بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.